بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا الحديث فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يكلفوا من الأعمال، أي التي ليست من الفرائض، ما يطيقون. وأما الفرائض فلا شك أنهم يطيقونها، ولذلك كلفهم الله عز وجل بها، وهو القائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا فكيف يوجبها الله عز وجل عليهم وليست في طاقتهم ولا تحت قدرتهم. لكن المراد هنا النوافل والمستحبات، صلاة وصياما وصدقة وذكرا وسائر أعمال البر مما يكون من النوافل والمستحبات. أمرنا من الأعمال بما نطيق، لا نحمل أنفسنا فوق طاقتنا، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وكم من أناس بدافع الحماس، ويكون بعضهم في أول طلبه للعلم، ويكون عنده اندفاع للطاعات والعبادات، فيبدأ ويقول: سأقوم الليل، وربما قام الساعتين والثلاث، ثم اليوم الثاني نقصت ساعة، ثم بعد ذلك أقل، ثم بعد ذلك أقل، وربما ترك الوتر كله. ولو أنه داوم على عمل ولو قل لكان أفضل من عمل كثير ينقطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وفي رواية: ما داوم عليه صاحبه. فالعمل المستمر الدائم خير من العمل الكثير الذي ينقطع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، كان إذا عمل عملا أثبته. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعض النساء قد جعلت حبلا تتعلق فيه في صلاتها من الليل إذا فترت أو كسلت، فقال: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان يأخذ من العمل ما يطيقه وما يقدر عليه وما يغلب على ظنه أنه يداوم عليه. نعم، هناك أوقات يستحب للإنسان أن يجتهد فيها خلاف عادته ويزيد خلاف عادته، كالعشر الأواخر من رمضان. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. فحينئذ معنا زمان فاضل، رمضان يجتهد فيه أكثر من أي شهر آخر، والعشر الأواخر من رمضان أكثر من أي وقت آخر. كذلك أيضا العشر الأول من ذي الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من غامر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. كذلك أيضا من اجتمع له شرف الزمان والمكان، كإنسان تهيأ له فرصة للحج أو العمرة فيجتهد في العبادة صلاة وطوافا، يتنفل بالطواف لأنه لا يتأتى له أن يطوف على وجه الأرض في أي بقعة إلا حول الكعبة، وكذلك أيضا الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة فيما سوى مسجد الكعبة، أي ما يعادل صلاة 54 سنة وزيادة، فحينئذ يجتهد في مثل تلك الأيام أكثر من اجتهاده في غيرها، أكثر من اجتهاده في غيرها. في غير هذه الأيام التي لها زيادة فضيلة ولها مزية على غيرها، في سائر أيامه يكلف نفسه من العمل ما يطيق. كم من أناس ربما يقول أنا أصوم يوما وأفطر يوما ثم بعد ذلك ولا يصوم شيئا. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا أصومن الليل ولا أصومن النهار وأقومن الليل، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أخبر أنك تقول كذا وكذا؟ قال بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال صم ونم، صم وأفطر وقم ونم. فقال له صم من الشهر، صم من الشهر ثلاثة أيام. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين، فصم يوما وأفطر يومين. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، وهو صيام داود. ولذلك في آخر عمره عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أجهده الصوم أفطر أياما ثم يصوم أياما يقضي تلك الأيام التي كان قد التزمها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب أن لا يترك شيئا التزمه. وكم من الناس الذي يبدأ يندفع في شيء ثم بعد ذلك ينقطع. اكلف من العمل ما تطيق. قال في آخره فإن الله لا يمل حتى تملوا. اختلف العلماء في هذا في هذه الصفة، هل هي من صفات الله الثبوتية أم من صفات الله المنفية، أم أن لها معنى آخر غير ولا تدخل في باب الصفات. فمنهم من يقول إن هذه صفة منفية عن الله، الله تعالى لا يمل، فتكون هذه من صفات النفي. ومنهم من يقول بل المعنى إن الله، ويكون المعنى إن الله لا يمل إذا مللتم، إذا مللتم، ويكون حتى بمعنى إذا، تكون حتى بمعنى إذا، ويكون المعنى إن الله لا يمل إذا مللتم، أنتم تملون لكن الله تعالى لا يمل. ومنهم من قال بل هي ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته وكماله، فنثبت له ذلك، وليس في صفات الله عز وجل نقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. وهناك من يقول إن الملل هنا بمعنى الترك، إن الملل هنا بمعنى الترك. ولا شك أن أحد القولين الماضيين أسلم من القول الثالث، أسلم من القول الثالث الذي ذكره من ذكر. وللحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كلام على هذا، على هذه الصفة، وهكذا أيضا ابن مندة، وهكذا أيضا أبي عبيد القاسم بن سلام، وهكذا أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهكذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحم الله تعالى الجميع. وعلى كل حال ينبغي للعبد ألا يكلف نفسه فوق طاقتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره عن بريدة عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. وفي الحديث الصحيح في البخاري عن أبي هريرة إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. والإنسان يعمل العمل ولو كان قليلا يداوم عليه، فهو خير من أن يعمل عملا كثيرا ثم يتركه وينقطع عنه. نسأل الله تعالى يثبتنا على دينه حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا.